لماذا نحن نبذر تبذيرا عظيما في حسناتنا؟ قال الفضيل بن عياض: حسناتك من عدوك أكثر من صديقك. كيف؟ كيف حسناتي من عدوي؟ قال: صديقك إذا ذكرت بين يديه قال عافاه الله، ما أجمله، ما أحسنه. عدوك إذا ذكر بين يديك اغتبته ليلا ونهارا. عدوي، نعم. لماذا نحن نعطي الحسنات لأعدائنا رغم أننا يا شيخ نصلي ونصوم ونزكي ونتصدق، كل هذا هربا من النار، ثم نجلس في مجلس واحد ونتكلم عن فلان، حسبي الله، فلان لا فلان كذا، فلان عمل كذا، فلان، نعطيه بالأطنان حسنات التي سعينا فيها بالعمرة وفي الحج وفي الصدقات وفي قيام الليل وفي الصلاة، نعطيها باء منثورة. من يحفظ لسانه؟ لهذا قال الفضيل: حسناتك من عدوك أكثر منها من صديقك. أنا صديقي ما يغتابني، الذي يحبني ما يغتابني، فما أجني منه الحسنات. لهذا لما يتكلم علي عدوي يأتي، ربما تأتي أنت يوم القيامة تشعر أطنان جبال من حسنات. لماذا؟ تسلب منك، تسلب منك. الله عز وجل يأخذها، حكم عدل، يأخذ هذه الحسنات التي كالجبال يعطيها لعدوك. لماذا؟ لأنك اغتبته. يا أخي افترض أنه فاسق، افترض أن من وكيله أنت أم رب العباد؟ يا أخي عمر بن الخطاب ذهب يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بسيفه يريد قتل محمد صلى الله عليه وسلم، الآن يتوسد بجواره، يتوسد القبر بجواره رضي الله تعالى عنه. لا تحكم على الناس ولا نحكم على الناس. لهذا تجد بعض الناس عنده حرص على الطاعة جزاهم الله خير، لكن في اللسان يهب حسناته، الحسنات لكل أحد. فلانة قصيرة، فلان حسبي الله عليه، فلان هبلة، فلان هذا ما عنده عقل، فلان. توقف، اكبح نفسك، توقف. لهذا في يوم القيامة سنفر من أبنائنا. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا تفر منهم؟ لماذا؟ السؤال هل سألته لنفسك؟ لماذا تفر من هؤلاء أقرب الناس لك؟ أخ، أم، أب، زوجة، ابن، هؤلاء مستحيل أن يظلموك وينصروك ولو كنت ظالم. لماذا تفر منهم؟ حتى لا يطلب منك حسنة واحدة. انظر قيمة الحسنة يوم القيامة. نحن الآن ربما لا نشعر بقيمة الحسنات لأن في الدنيا، لكن لما ترى جهنم والعياذ بالله أمامك تشعر بقيمة الحسنة ولو قطمير. فلماذا أنت تجتهد في الطاعات والقيام والصيام ثم في مجلس واحد دقائق معدودة تهب الأطنان من الحسنات لعدوك، لعدوك؟ لهذا أخشى يوم القيامة أن يأتي أعداؤنا يسبقون للجنة من طول ألسنتنا.